لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إلى آخر الآيات الكريمات بحسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه بداية فضائح المنافقين. ومنهم، ها، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي، ها، ومنهم من عاهد الله، مش كده؟ منهم، يبقى منهم المقصود بها الايه؟ المنافقون. ومنهم يعني صنف منهم او جماعة منهم او واحد منهم. ولذلك الآية يعني العبارة ومنهم صالحة لكل هذا، واضح؟ خاصة إذا سمعنا أسباب النزول وجدنا أن أحيانا يكون سبب النزول للآية قصة رجل، أحيانا يكون سبب النزول للآية جماعة. فبالتالي كلمة ومنهم تصلح للمفرد وللمثنى والجمع، تمام؟ ومنهم يبقى من المنافقين، يبقى كلهم سواء كانوا مفردا أو جماعة أو مثنى يدخلون تحت عنوان ايه؟ المنافقين. ومنهم، تمام؟ فمثلا هذه الآية: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، جاءت آثار كثيرة وأصحها ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس. الجد بن قيس كان منافقا وله تاريخ أسود. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سأل بني سلمة، تمام، في الحديث في البخاري على ما أذكر، قال: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، على أننا نبخله. قال: وأي دواء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم الشاب الجعد الأبيض من بشر بن ايه؟ بشر بن البراء بن معروف. اللي كان السن معه مات. نعم، شيء؟ اللي كان السن معه أخيه مات. رضي الله عن الصحابة أجمعين. قالوا إن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ يعني في جهادهم. قال: يا رسول الله، ما علم ما من رجل في قومي أعشق للنساء مني وأخشى على نفسي من بنات بني الأصفر ألا أصبر عليهم فأذن لي. فأعرض عنه السلام وقال: أذنت لك. تلاحظون ان برضك غلاف الدين موجود، يعني الرجل بيعتذر باسم الدين ان انا اخاف ان افتن، خايف على ديني، خايف على ايماني، خدت بالك، خايف ان انا اعمل حاجه حرام، خايف ان انا اقع في الخطا، فبيبرر باسم الايه، باسم الدين. فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف عن الايه، عن الجهاد. ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني. فائدة التلقي هنا بتبان لما يجي واحد يقرأ، ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني، والثاني يقول ومنهم من يقول ذل لي، أنه الصح الثانية، لأن ذل لي خلاها كلمة واحدة، إنما ذل لي كلمتين. طيب لو هنبدأ بإذن، إذن أحسنتم، إذن إذن مد بدل، إذا اجتمعت همزتان أبدلت الثانية حرفا من جنس حركة الأولى، فالأولى إيه؟ مكسورة، إذن الثانية تكون ياء، لو الأولى مفتوحة ستكون ألفا زي آمن وأصلها أأمن. طيب ولو مضمومة واو، أوتمنا، أحسنت، خدت بالك، أوتمنا، فليؤدي الذي ائتمن أمانته، هنقول أوتمنا لو هنبدأ بها. تمام. ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني، ولا تفتني هنا ومنهم كده بناء على سبب النزول، تنطبق على واحد وهو منهم أيضا، خلاص. طيب ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني، يعني ولا تفتني أي لا تعرضني للفتنة، الفتنة بالنساء كما جاء في الرواية، وانظر إلى سوء الأدب، ولا تفتني نسب الفتنة للنبي صلى الله عليه وسلم، تمام، وهذا من سوء الأدب في الحقيقة، ومن الجرأة الشديدة، ومن الحقد على الإسلام، كان من الممكن أن يقال في غير القرآن إذا لي مخافة أن أفتن، إنما ولا تفتني كان بيحمل نفسه المسؤولية، إن أنت لو ما أذنت ليش هنروح وهقع في الفتنة وتبقى أنت اللي فتنتني. تخيل واحد بيتكلم بالنفسية دي، كم يحمل في قلبه من الحقد والغل على الإسلام. تمام. أو ولا تفتني أي إذا استأذنتك فلم تأذن لي فإني سأقعد عن القتال ولا أذهب، وبالتالي سأكون عاصيا، فقد فتنت في ديني بسبب هذه المعصية، فأنت أذن لي عشان يبقى أنا إيه، شرع مش رسمي، الله يفتح عليك، يعني عاوزي شرعا موقف معايا يا جماعة، عاوزي شرعا الموقف بتاعه. تمام. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ألا دي أداة ايه، استفتاح. طيب هو ده استفتاح ولا في وسط الكلام؟ في وسط الكلام. لماذا جيء بأداة الاستفتاح في وسط الكلام؟ كأنها صفعة إفاقة، خدت بالك، ها، يعني ايه، ألا في الفتنة سقطوا، يعني اصحى انت بتعمل ايه، زي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا شعور، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمنوا كما، ألا، شايف انت الخبطة دي، خبطة قوية جدا، صدمة عنيفة جدا، عشان يفوق، لو ما فاقش يبقى خلاص قيمة عليه الايه، الحجة. تمام. طيب ألا سقطوا في الفتنة، لا في الفتنة ايه سقطوا، قدم الجار والمجرور، وعبر بحرف الجر الذي يفيد الظرفية، وكأنه شبه هذه الفتنة بالمهوات المهلكة، كان وقع في بئر عميق من النار والعياذ بالله. أنت عاوز يؤذن لك حتى تفر من الفتنة، أنت في الحقيقة وقعت في فتنة أشد باستئذانك، بتخلفك، بكذبك، بنفاقك، بكفرك، بحقدك على الدين. أليس هذا هو الذي لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية واختفى تحت إبط الجمل الأحمر؟ هو بلى الجد بن قيس. يا وقع أنا والله يا جماعة الموقف ده كل مفتكره، واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويا ربنا من بيعته، ايه ده؟ ده الواحد بيتمنى بس انه ايه، ولو حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رحمكم الله، انما انت تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه في السفر والناس كلها تبايعه وتنال الشرف، وانت تدرى تحت طيب الجمل تشم الريح النتن وعشان ما تبيعش، وبعدين يروحوا له يقولوا تعالى بايع فضل جمله، فبالتالي يقول ايه، لان ادرك جملي احب الي من ان ابايع صاحبك. ايه الحقد ده يا جدعان؟ ايه ده؟ هو في كده؟ هو في كده؟ ده انت مع مين يا عم؟ ده انت مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا كلنا بنتمنى ان احنا نشوفه، خد بالك. تضيع انت فرصة احنا بنتحصل عليها النهاردة، فرصة تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، انت عارف دي عاملة زي ايه بالضبط، شبيهة بيها يعني، زي اللي هو شغال في مكة وقاعد سبع سنين وما حدش، خد بالك، ما حدش. يا جماعة فعلا يا جماعة التوفيق من الله والهداية من الله فعلا، الهداية من الله فعلا. أنا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فين الظرفية؟ في الفتنة لمحيطة بالكافرين. لمحيطة وفي رجل في الفتنة لمحيطة بالكافرين. أولا أفاد هذا التبجيل كفر هؤلاء المنافقين، ثانيا أنهم لا يستطيعون الهروب من عذاب النار، لا يستطيعون أن يفروا، أحيطت بالكافرين. تمام. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. طيب يا جماعة، من أول قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت له إلى قوله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، الآيات دي كلها بتتكلم عن إيه؟ على الاستئذان. خدت بالك؟ الاستئذان في يعني الاعتذار عن المشاركة في الجهاد في سبيل الله عز وجل. أين نحن من هذه الآيات؟ نحن في مسيس الحاجة إلى أن نعرض أنفسنا على هذه الآيات، والمسألة مش مسألة الجهاد، ده ذروة سلام الإسلام الجهاد. يعني إيه إذا كان يعني ممكن اللي بيتخلف عن الجهاد ربما يكون عنده بعض الشبهات، انه خاف انه يقتل، انه خاف انه ينفق من ماله، انه خاف من مشقة السفر، انه خاف على اولاده، انه قد تكون شبهات، ومع ذلك لم يعذرهم الله عز وجل وحكم عليهم بالنفاق، بل ونفاق الايه، العقيدة، النفاق الاكبر مش نفاق عمل كمان، إن ربنا صرح قال وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يبقى الكلام ده بينسحب، وفي أول آية لا يستأذنك الذين إيه؟ لا يؤمنون بالله، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. اللي ما يؤمنش بالله واليوم الآخر ده يبقى إيه؟ يبقى كافر. خدت بالك؟ طيب، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، كل دي مذمة. وبعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا والأوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ كل ده وفيكم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لكم حتى جاء ومنهم تاريخ أسود. وهم يعتذرون عن إيه؟ عن ذروة السلام الإسلام الجهاد الذي قد تكون لهم فيه شبهة، قد. لكن ماذا عمن كلف بعمل دعوي ينصر به دينه وينصر به دعوته وينصر به منهجه وينصر به قضيته ويتكاسل؟ نخاف على أنفسنا ولا لا؟ نحن في مأمن يا جماعة، والله لسنا في مأمن. نطلب من الأخ مثلا أنه عليك خطبة في المسجد الفلاني، يجي قافل تليفونه وما يردش على حد، أو عارف أنهم هيكلفوهم الأربع يقفل التليفون خالص ما يردش على حد. طب لو اضطر ورد ورد يعتذر في آخر لحظة قبل الصلاة بساعة، أو ما يعتذرش ما يروحش، يقول لك أصل تأخرت. وأكتر ناس بتأخر على الخطبة اللي معهم عربيات بجد، والله صحيح اللي بروح مواصلات دي اضمنه بيمشي بدر، مش تعرف الطريق. لكن تقول لك ايه، خمس دقايق يكون في المسجد، يطلع العجله تضرب منه، طلع بقى المفك والصليبه وطلع عامل لك حكايه، وناس في الجامع متحنطين مش هيستنوك. خدت بالك؟ كل بيلقى درس بيلقى كلمه بانه يتعلم شيء معين، انه يحفظ، انه الدورات العلميه، انه الى اخره، التكلفات الدعويه كلها. وتلاقي الأخ يقصر. وما أسهل الاعتذارات يا جماعة، أي حد في الدنيا ممكن يعتذر، أي حد، مش كده؟ ممكن يعتذر. لكن زي ما ذكرت لحضراتكم في فرق بين الاعتذار والعذر، في اعتذار صادق واعتذار إيه؟ غير صادق. فخافوا على أنفسكم إن الواحد يكلف بعمل دعوي يخدم به دين الله عز وجل، يخدم به منهجه وقضيته ويتكاسل، يقول لك اصل انا في الوقت ده بقعد اشرب شاي مع العيال. خدت بالك؟ بل ويمنع غيره عن الدعوه الى الله، زوجته فرض انها تتعلم، تروح الدرس، تحفظ، تعلم الاخوات، تعلم البنات. الرجوله بتاعته ما تعلش عليه الا في العمل الدعوي. بتروح السوق، هي بتروح السوق، بتروح المستشفى، بتروح المدرسة، وبتخلص كل حاجة. خدت بالك؟ في الدعوة لا ما تروحيش. طيب انت عامل راجل على دي، طيب انت ماذا ماذا ماذا ماذا تقول لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ فنخاف على نفسنا يا جماعة، عشان ما نطولش في المسألة دي، نخاف على نفسنا، نعرض نفسنا على الآيات دي كده كلمة بكلمة، ونشوف الآيات كلها مليئة بالذم للمتكاسلين عن خدمة الإسلام. فخلي بالك، اوعى تكون من أهل هذه الآيات. ثم يقول الله عز وجل إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. شايف الحقد يا جماعة؟ أين يوجد الحقد؟ في القلب. من الذي عرفنا بذلك؟ الله عز وجل مقلب القلوب سبحانه وتعالى. فضح لنا المنافقين وأخرج لنا مكنون صدورهم وحقد قلوبهم. إن تصبك حسنة من الفتح والغنيمة والنصر وانتشار الدين وانتصار الإسلام كسؤهم، يبقى خبر اسود من البنين عندهم، زعلانين مش عاوزين الإسلام ينتصر. خدت بالك؟ وإن تصيبك مصيبة يقولوا إيه؟ قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم إيه؟ فرحون. يعني إن أصابتك مصيبة شيء مكروه المسلمين، يقول لك إحنا طلعنا أذكياء، الجماعة دول لسه ما عندهمش خبرة، مش فاهمين الدنيا ماشية ازاي ولا فاهمين الواقع. احنا احتطنا لنفسنا ونجونا ودول وقعوا في التهلكة. قد اخذنا امرنا من قبل، يعني ايه؟ قد اخذنا كل احتياطاتنا ويتولهم فرحون. احنا تمام كده، خليهم بقى يروحوا في داهية، مش هم اللي جابوا نفسهم، خليهم يروحوا في داهية. خدت بالك كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصلبكم سيئة إيه؟ يفرحوا بها. إشمتوا فرح الإيه؟ الشماتة، والعياذ بفرح مذموم. الفرح منهم هو محمود ومنهم هو إيه؟ مذموم. ده فرح مذموم. إيه الفرح المحمود؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيه؟ فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فتبالك يقول قد أخذنا أمرنا يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. أجبهم يا محمد، وأجبهم يا كل مسلم ويا كل داعية إلى الله عز وجل. قل لهم إيه؟ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دبروا وخططوا وتآمروا وضيقوا وحاربوا واعملوا ما شئتم لن تغيروا ما كتبه الله. فكل شيء في كون الله يجري بقدر الله وقضائه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما تفكروش أن تدخلاتكم أو أعمالكم أو إلى آخره تغير ما قدره الله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله إيه؟ لك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكلمة يصيبنا دي يا جماعة تكون في الخير وفي الشر. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. أو كصيب، والصيب اللي هو ليه؟ ليه صيب؟ عشان بيصيب المحل الذي أمره الله أن يصيبه. فمجرد الإصابة في حد ذاتها لا تدل على الخير ولا على الشر، إلا اللي بحدد ده السياق. فأصابتكم مصيبة الموت ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. خدت بالك؟ فالإصابة خدت بالك تكون في الايه؟ في المحبوب والمكروه. تمام. طيب، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون ده اسلوب يا جماعه، اسلوب حصر وقصر. ايه اللي عرفنا؟ تقديم الجر والمجرور. خدت بالك؟ لا على غيره. خدت بالك؟ ولذلك ربنا سبحانه يقول: وكفى بالله وكيلا. وقال: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال عز وجل: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا. ولذلك التوكل عبادة لا تنبغي إلا إيه؟ لله. الواحد يقول توكلت إيه؟ على الله، وعليك، ثم عليك، مش كده؟ لا برضه، أيوة أحسنت. يبقى توكلت على الله إيه؟ وحده. إن التوكل عبادة لا تنبغي إلا لله عز وجل. خدت بالك؟ الاعتماد حسب المعنى بقى بتاعه. إذا كنت بتاخده سبب ظاهر خلاص مش مشكلة، إنما اعتماد بمعنى التوكل لا. تمام؟ طيب. ثم يقول الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل لهم يا محمد هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ يعني أنتم التربص يا جماعة هو انتظار وقوع المكروه لغيرك، يعني قاعد كده مترقب منتظر، خدت بالك؟ زي ما ربنا أم يقولون شاعر إيه؟ نتربص به ريب المنون، خدت بالك؟ قل كل إيه؟ متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن إيه؟ ومن اهتدى. قوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني ترقبون بنا وتنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين. الحسنيان مثنى ومفرده إيه؟ حسنى، تمام. ما هما الحسنيان؟ النصر أو الشهادة، يعني إحنا كسبانين في كلتا الحالتين، خدت بالك؟ إما أن ينصرنا الله عز وجل على عدونا وهذه حسنى، وإما أن ننال الشهادة وهذه حسنى، بل هي أحسن بالنسبة لنا كأشخاص. إنسان لو قتل شهيدا هذا خير له، ها، لأنه شهيد، شهد الله عز وجل له بالإيه؟ بالجنة. ونحن نتربص بكم إحدى السوءين، معايا كده؟ نعم. بتسأل ازاي؟ التفسير هل دي جمع السوء ولا ايه؟ المسمى ايه؟ ثم كان عاقبة الذين أساء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا ايه؟ السوء مفرد اللي هي جهنم، صح كده؟ نعم. يبقى ونحن نتربص بكم إحدى السوءين. ما هما السوءين؟ ها؟ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، تمام كده يا جماعة؟ تمام. عذاب من عنده يعني في الآخرة، أو بأيدينا بالقتل والأسر والتشريد والترويع والخوف. فتربصوا إنا معكم متربصون، يعني كما تنتظرون لنا الهلاك فنهاية أمرنا إحدى الحسنيين، ونحن ننتظر لكم الهلاك ونهاية أمركم إحدى السوءين، إلا أن تتوبوا إلى الله عز وجل وتكونوا معنا. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون، تمام. في آخر سورة هود ربنا عز وجل يقول إيه؟ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانات على مكانتكم إنا عاملون، في قراءة على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ده في سورة يونس عليهم السلام، عليهما السلام، تمام. طيب ثم يقول الله عز وجل قل أنفقوا، نعم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل أنفقوا طوعا أو كرها، أنفقوا دي يا جماعة فعل أمر. طيب الكلام إما خبر وإما إيه؟ وإما إنشاء، صح؟ طيب لما يبقى فعل أمر ده كده من باب الخبر ولا الإنشاء؟ إنشاء، صح؟ لأن إنشاء هو ما يدل على الطلب، سواء كان أمرا أو نهيا أو دعاء أو قسما أو إيه؟ الخمسة أو رجاء دول كده. ده الكلام من هذا الباب يكون إنشائيا، لكن إذا دل على الصدق والكذب لذاته يكون إيه؟ خبريا. فهنا أنفقه طوعا أو كرها، أنفقه فعل أمر لكنه في معنى الخبر. إزاي يعني؟ يعني قل إذا أنفقتم طائعين أو كارهين فلن يقبل إيه منكم. ويبقى طوعا أو كرها سد مسد الفاعل. معايا كده؟ يعني إيه؟ قل أنفقوا طائعين أو كارهين. طائعين فاعل، كارهين فاعل، مش كده؟ أنفقوا طوعا أو كرها. أيوة ماشي، بس هو إيه الحال ده في معنى الفاعل، واخد بالك؟ يعني يبقى طوعا أو كرها حالان لكنهما في معنى الايه الفاعل. تمام. طيب قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، يعني مهما أنفقتم. وطبعا يا جماعة المنافق لما بينفق المال يعد هذا مغرما، لأنه لا يوقن بمقابله، يقول لك أنا فلوس رايحة. لكن المؤمن إذا أنفق فإنما إيه ينفق وهو في غاية السرور، لأنه ينتظر إيه مقابلا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، بل ذهبت الشاة إلا إيه، بل بقيت الشاة إلا إيه إلا كتفها أو كتفها. تمام. الصدقة، والصدقة إيه برهان، مش كده؟ فأنت المؤمن بيبقى عنده يقين إن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه في الدنيا والآخرة، يعني خدت بالك؟ فبالتالي بيبقى المؤمن بينفق وهو بيدخر عند الله عز وجل. إنما المنافق هو ما عندوش إيمان، يبقى هينفق ليه؟ طب إذا أنفق فإنه لا ينتظر مقابله، تجده في غاية الألم والحزن على ما أنفق من مال. طيب لن يتقبل منكم ليه؟ قال إنكم كنتم قوما إيه؟ يبقى دي التبرير ده إيه؟ تعليل، لأنكم كنتم قوما إيه؟ فاسقين. طيب يا جماعة لماذا لم يقل كنتم قوما كافرين؟ مش هم كفار؟ وربنا عز وجل قال عنهم وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. كفار ولا مش كفار؟ وإن أظهروا الإيه؟ الإيمان. لكن إحنا في الظاهر لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لهم أظهروا الإيمان لكنهم عند الله كفار. طيب هنا قال لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. لأن يا جماعة كلمة فاسقين أنسب من كافرين في هذا الموضع. ليه؟ لإظهارهم الإسلام، لإظهارهم الإسلام. يبقى هم عندهم كده الظاهر بتاعهم الإسلام، ولكنهم قلوبهم تميل إلى الكفر، فكان الأنسب أن يقول فاسقين. والله أعلم. كل نعم يعني قصد القلب يبقى الفسق الأكبر. ما هو الفسق الأكبر قطعا، لكن عشان هم في يعني ما حدش عارفهم من البشر ان هم دول منافقين ولا لا، فبالتالي عبر عنهم بهذا التعبير والله اعلم. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله اهجته وبرسوله، ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى، ولا ينفقون الا وهم كارهون. يعني ايه؟ ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا، ما منعهم الا، خدت بالك؟ استثناءهم ده من اساليب الايه الحصر، يعني الشيء اللي منعهم من قبول النفقه الكفر. لان يا جماعه انما يتقبل الله من الايه من المتقين. وبعدين ربنا عز وجل ما يتقبلش من الانسان العمل الا اذا كان معه اصل الايمان، اصل التوحيد. ان الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه. خدت بالك؟ لابد أن يكون العمل خالصا لله عز وجل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا بناء عن إيه؟ عن علم. لأن إزاي هيحقق الإخلاص؟ بالعلم. إزاي هيوافق عمله هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالعلم. هو في حد كده هيخلص لوحده من غير ما يتعلم يعني إخلاص؟ حد هيتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يعرف إيه هي؟ صح؟ تمام؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وشوف خد بالك، لم يقل ولا يقيمون الصلاة إلا هم كسالى، ولكن قال ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى. ليه؟ لأن في فرق بين إتيان الصلاة وإقامة الصلاة. إتيان الصلاة احنا بنسميها بتعبيرنا كده سد خانة جاي صد، لكن إقامة الصلاة تحقيق كل ما فيه إحسان للصلاة قبلها وفيها وبعدها. ولذلك يا جماعة ربنا عز وجل بيتكلم عن الصلاة في مقام المدح وفي مقام الذم. خدت بالك؟ في مقام المدح في حق مين؟ المؤمنين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يصلون الذين يؤمنون الغيب ويقيمون الصلاة يقيمون الصلاة. وخصهم بالذكر قال والمقيمين الصلاة، صح؟ منصوب على ليه؟ المدح. اختصاص بالمدح، ما اختصاص بالمدح أو بالذم زي امرأته حمالته، منصوب على اختصاص بالذم. تمام؟ لكن لما تكلم الله عن الصلاة في شأن المنافقين قال فويل للمقيمين الصلاة، لا فويل ليه؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هنا قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم لهم كسالى، وقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أخذ بالك؟ تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن شيطان قام فنقر أربعا. أيوة. طيب ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إمتى هينفق هو؟ الزكاة فرض، هيطلع بس غصب عنه هو كاره. واخد بالك؟ طيب لو تحط في موقف غير الزكاة هيتصدق هيبقى كاره برضه، وأكيد هو إذا أنفق حينفق لمصلحة دنيوية فيما يرى. ثم يقول الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يبقى فلا تعجبك الفادية التفريع على ما مضى بناء على ما سبق من يعني كرههم الإنفاق و... لا تعجبك أموالهم نهي نهي، ولأن هي بتجزم الفعل الايه المضارع. ان بعض الاخوه بيخطئ يقول فلا تعجبك بيضم الباء، وده غلط. وذلك يا جماعه التلقي مهم جدا. وبعدين لا تكتفي بختمه واحده ولا ختمات، بل داوم الختمات على المشايخ باستمرار. ها فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، يعني ايه؟ لا الاموال ولا الأولاد. ليه؟ لماذا لم يقل مثلا في غير القرآن فلا تعجبك أموالهم وأولادهم؟ ها؟ لا، لأن هم الأموال لها حزبة والأولاد لها حزبة تانية. خدت بالك؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقدم المال على البنين، صح؟ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. وفي الآية الثانية المال والبنون إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة. خدت بالك؟ في أموالكم وأولادكم. خدت بالك؟ لا عكس فلتت منك دي يا مولانا. تمام؟ بس هي في موقعها أفضل أولى، على أساس إن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. بدأ بالأغلى، مش الأولاد بقى هنا، مش الأولاد. تمام؟ طيب فلا تعجبك أموالهم ولا أولاده، كأن تدل على الاستقلالية، إن الأموال شيء والأولاد شيء، وكل له عجب خاص، يعني لا تنبهر بأموالهم ولا تنزعج من أولادهم. الأموال بيتفخر بها على الناس ويجعلها سبب قوته طيب وإنعامه وفضله على الناس، والأولاد سبب عزوته وسطوته، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. البعض قال إن اللام هنا زائدة، وطبعا كلمة زائدة في الاصطلاح النحوي مش معناها أنها زائدة في القرآن يعني، لا دي أيوة اصطلح عليه النحويون، ولكن الأقوى أنها لام تعليل. طب تعليل لإيه؟ أنا عندي علة ومعلول، سبب ومسبب، صح كده؟ طيب فين السبب؟ مقدر تقديره إيه؟ إنما يريد الله إعطاءهم ليعذبهم، ماشي كده؟ إنما يريد الله إعطاءهم الأموال والأولاد ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا. ولذلك يا جماعة تلاحظون أن الإنسان الذي يعني فتن بأولاده وأمواله تكون الأموال والأولاد سبب شقائه في الدنيا. الجماعة اللي عندهم أموال، عندهم شركات، عندهم مصانع، وعندهم مش عارف ايه، دول ايه حالتهم يا جماعة؟ ما بيفضاش، ما بيقعدش، خادم لماله، ينام يفكر في ماله، بل لا ينام في الحقيقة، لا ينام، يستيقظ مهموم بماله، عمال يراقب أسعار الدرج، الدولار ارتفع ولا نزل، عمال يراقب الأسهم في البورصة، الأسهم عملت ايه النهاردة، طلعت ولا نزلت، حاطط ايده على قلبه باستمرار، هيكسب هيخسر، هيعمل ايه هيخلي ايه، وبعدين يتفاجئ انه مات. شغلته الاموال والاولاد عن التوبة والرجوع الى الله عز وجل. طب والاولاد سبب عذاب صاحبها في الدنيا ايضا، اللي انشغل باولاده اللي انشغل باولاده ها يكونون سبب شقائه في الدنيا. يأمن سبب الأولاد. طيب انت شايف همت في أمريكا وأوروبا ماذا يفعل الأبناء مع الآباء والأمهات؟ ده اللي في دار المسلمين ده بيكرمهم، لا ده هو بيشغل أمه خادمة عنده مع ضربها وشتمها وإهانتها وبلقمتها، واخد بالك؟ فبيعاقب به. الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى يقول جرت عادة الله عز وجل أن من أحب شيئا غير الله عذب به لا محالة. قانون القرآن. أيوة أنت بتعمل ده عشان ولادك، طب خد أولادك سبب شقائك في الدنيا والآخرة. أنت بتعمل عشان الفلوس، طب الفلوس بقى هتبقى سبب عذابك. المركب اللي فيها البضاعة غرقت، يقولوا يلطة، يقولوا سكتة قلبية يموت، يقولوا شل الرباعي، الضغط ارتفع، الضغط نزل، السكر، البلاوي، الهم، الغم، واخد بالك؟ لكن اللي كده هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كمل عشان أمه يحمد ربنا، مستمتع بالدنيا فعلا. على رأي بعض المشايخ يقول لك يعني العمارة اللي على النيل أكثر واحد بيستمتع بيها البواب، الفقير يعني البواب الفقير ده هو أكتر واحد بيستمتع بالعمرة دي، إنما صاحبها الشيخة كلها الله المستعان. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا والنهاية الأليمة وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الزهوق هو الايه؟ الخروج بصعوبة، نفسهم روحهم تطلع بالعافية، سكرات الموت بقى. ما هو يا جماعة ده لم يقدم لآخرته شيئا أو قدم القليل. ساعة ما يموت هيكون موته شكله إيه؟ إذا كان سكرات الموت بتبقى صعبة على المؤمن، ها يعني، وتبقى نسأل الله يعني. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان دايما يدعي ربنا إن الموت لسكرات، اللهم هون عليها سكرات الموت. ده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيقول كده، ما بالك بغيره بالمؤمنين، ما بالك بمن شغله ماله وشغله أولاده عن إيه؟ عن الآخرة. يبقى روحها تطلع إزاي وتزهق أنفسهم هم إيه؟ وهم كافرون. طيب الآية اللي معنا دي يا جماعة خد بالك، ربنا بيقول هنا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون. والآية التي بعد ذلك المشابهة لها ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون. كم فارق بينهم؟ أربعة. أربعة. الفاء واللام وأن والحياة. ليه؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ ليه كده؟ خد بالك. الفاء لأن الفاء تفريع عما سبق. طب وهناك الواو عطفا على هذه، على هذه فلا تعجبك أموالهم ولا تعجبك. طيب ولا أولادهم في الأولى، والثانية وأولادهم ليه؟ لأن يا جماعة اللي بتحل اللغة، اللي بيحل اللغز ده كلمة في الحياة الدنيا وفي الدنيا، لأن في الحياة الدنيا هم لسه عايشين، يبقى الأموال شيء والأولاد شيء، لكن بعد ما ماتهم كله بقى واحد كله زي بعض. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، في الدنيا دي يا جماعة من الأدلة على عذاب القبر، لأن الإنسان لما بيموت بيعذب في الدنيا. لسه القيامة ما قامتش، لسه اليوم الآخر ما جاش. انت معايا يا شيخ؟ ده الايه رقم 2 اللي بتزيد على الكلام ده، الثانيه رقم 2 الثانيه عشان ما فيهاش حياه. ما هو اصل الحياه لسه عايشين، انما في الدنيا هم ماتوا بس لسه الدنيا شغال، واخد بالك؟ انما يريد الله ليعذبهم ان يعذبهم. خلاص يعني ايه التعليل موجود لما يبقى في حاجه موجوده واقعه، لكن هو مات خلاص خدت بالك، فبالتالي أن يعذبه والله أعلم. تمام. طيب إحنا عاوزين نقف وقفة مع هذه الآيات يا جماعة، ها يعني قوله تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وتولهم فرحون. إحنا موقفنا إيه حينما يحدث خير للإسلام والمسلمين أو لأي مسلم في أي مكان؟ هل نفرح لهذا الخير الذي جاء للإسلام والمسلمين أو لمسلم واحد حتى لو بينه وبينه خصومة، ولا أزعل عشان هو جاله ده وما جاليش؟ أصل ممكن الموضوع يبقى فيه حسد، واخد بالك؟ ممكن مثلا حد يقول لك الشيخ فلان ما شاء الله عنده علم والناس كلها بتلف حواليه وبيسمعوا له وما شاء الله، وأنا مفيش. يتسبب ذلك في حقده على ذلك الشيخ ويحسده، ولما يسمع ان الشيخ جاءه خير يزعل. مش ده بيحصل يا جماعة؟ بيحصل. خد بالك يا جماعة القرآن ده نازل لنا احنا، لسنا في مأمن. تمام. طيب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هل احنا فعلا عندنا العقيده دي، ولا بتحصل معانا مواقف كده بن بلاش نكمل نعترض على قضايا؟ صح، مش عاوزين نقول بنعترض ولا حاجه، بس بتبقى هزه عنيفه وممكن الانسان يفتن، ممكن يتحول، واخد بالك، بسبب موقف حصل اوذي فيه مثلا او كده يقوم ينقلب. وذلك في اتجاهات نحت هذا المنحة وبنفس من أجل هذه الأسباب، ثابت الدعوة الصحيحة المنهج الصحيح وسلكت مناهج أخرى حتى تكون في إيه؟ في مأمن. أنتوا واخدين بالكم يا جماعة؟ لا، كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبعدين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص. يا جماعة أكثر آيتين أكلتا قلوب المنافقين الآيتين دول والكافرين كمان. واخد بالك ان كل ما يجي الامر يضيق عليك، واخد بالك، ويظن المنافقون والكافرون انك ستنتهي قصتك، ستنتهي اذ بالله عز وجل ينصرك وتكون اقوى من قبل ذلك، مش كده؟ طيب انت اخرتك خير وهم اخرتهم شر، فاكثر ايتين بي بي بي بي بي بي زي ما بيقولوا كده بيكهروهم في قلبهم هم الايتين دول. ان انت قل لن يصيبنا، إن انت مؤمن بالقدر، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وهذه الايه من الادله على جواز الاحتجاج بالقدر على الايه؟ على المصائب والذنوب بعد التوبه، مش كده؟ انما على المعائب لا، ما تحتجش بالقدر على المعائب، تمام كده؟ طيب قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندهم أو بأيدينا فتربصوا لنا مقبل. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. الإنفاق يا جماعة، موقفنا من الإنفاق، خلي بالك الإنفاق ده من مؤشرات قوة الإيمان وضعف. كل الإنسان ما أنفق في سبيل الله في أوجه البر كلما كان ذلك دليلا على يقينه بما عند الله عز وجل. احنا اخبرنا ايه في الانفاق؟ عاوزين نعمله مش عارف ايه، يمرروك ويزهقوك وفي الاخر حاجة صعبة جدا. ليه؟ ليه الموضوع ده موجود عند بعض الناس كتير؟ ليه؟ لازم يبقى عندك زيادة ايمان بما عند الله عز وجل. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. الحتة اللي وجعنا خلاص كلنا دي، صح؟ ولا يأتون الصلاة إلا وهم إيه؟ كسالى. يعني تبص تلاقي الإمام يقوم يسلم وتجد كله جاب يكمل، صح؟ ليه؟ يقول لك اصل انا واقف الاذان اذن وخلص الاذان من بدري، واقف في الشاور العربيه، رايح فين؟ رايح المكان الفلاني. يا ابني مش هتلحق تصلي هناك، هتصلي لا ان شاء الله نصلي هناك. حاجه غريبه جدا يعني، ليه الصلاه في اخر اهتماماتنا؟ ده الصلاه دي يا جماعه الحاجه الوحيده اللي ربنا ما بعتش بها جبريل، ارسل إلى نبي صلى الله عليه وسلم يستدعيه مخصوص ليسلمه وديته بنفسه سبحانه وتعالى. يبقى ليه نجعل الصلاة آخر اهتماماتنا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا، يبقى الصلاة ذكر الله ليه الصلاة. وبعدين وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. يبقى أكثر حاجة بيتمناها الإنسان عند موته إيه؟ إنه يتصدق. طب ليه؟ الدنيا أمامك الآن، ما منعك أن تتصدق؟ ما منعك أن تحافظ على الصلاة؟ طيب فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وكفرهم. انشغال الإخوة بالدنيا يا جماعة، يشتغل الاخ مثلا شغال شغلانه وبعدين يفتح شغلانه تانية، معاه مشروع يفتح مشروع تاني، مشروعين يفتح تالت، ثلاثه يفتح رابع، ويهلك نفسه في الايه؟ يقول لك اصل انا مش فاضي، اصل انا مشغول. وانت عامل اللي بتجيبه لنفسك، ها؟ يعني انت اللي بتجيبه لنفسك. وبعدين في الاخر ايه؟ يجي له واحد يضحك عليه في 100 مليون. يا وجع عزيزي، انت معاك 100 مليون؟ واحنا بنقول لك هات يا عم عاوزين نعمله مش عارف ايه، مفيش طب اخدته منك النصار. ليه يا جماعه المال يشغلنا والدنيا تشغلنا؟ ليه اولادنا؟ لا ما ينفعش يا جماعه، القران نازل لنا، دايما نقول كده، القران دي ربنا انزله من اجلنا حتى نعرض انفسنا على كتاب الله عز وجل، ننظر اين نحن من هذا القران. يا ريت يبقى منهجنا باستمرار حتى ننتفع بالقران الكريم. يعني نكتفي بهذا القدر، ولو في استفسار في الايات، حد عنده استفسار في الايات؟ مشينا شويه كويسين اهو. نعم. يعذبهم ثانية بالنسبة للأولاد، ممكن يعني عذاب الأب بابنه اللي هو يكون على غاية ما يريد، مثلا واحد مرتد ابنه 16 سنة مثلا، ابنه طلع ملحد، طلع بتاع مخدرات، طلع مسود وشه لونه نهار. دي من أنواع العذاب، أنواع العذاب لا حصر لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.